تفسير الآية 109 من سورة الأعراف، يقول تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، أي قال الزعماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال والجاه وأشباههم ممن حول فرعون، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون، سواء أكانوا كافرين يكذبون بوجود الله أم مشركين يعبدون غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي مظهرين للخير مخفين للشر، أم ظالمين غير عادلين معتدين، أم فاسدين أو مفسدين ينشرون الشر، أم من يشبههم وهم الذين يحاولون منع انتشار دعوة الإسلام حتى لا يستفيق الناس فيظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم، وكل ذلك ما هو إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قالوا إن هذا أي موسى بالتأكيد ساحر محترف صاحب علم واسع وخبرة بالسحر، قاصدين بذلك إبعاد الناس عن تصديق أنه رسول من عند الله تعالى مؤيد بمعجزات منه، وعن التفكير في الحق الذي جاء به إضافة لتحريض فرعون والجميع عليه للتخلص منه، لأنه يهدد مصالحهم ومناصبهم إذا اتبعه الناس وأسلموا، رغم أنهم في زمن كثر فيه السحرة ويعلمون تمام العلم هم وفرعون أن تحول العصا ليس بسحر مطلقاً.